يعني يؤخره لأمر مع أنه في الحقيقة هو أصلا لا يرى ذلك. استرطع الناس والفقهاء الذين مع ابن الأشعث خروج الحسن البصري معه، أي مع الأشعث ابن الأشعث، فأرادوا إجباره على الخروج، ذهبوا عنده وأرادوا إجباره على الخروج وحمله على قتال الحجاج. يقول ابن عون رحمه الله، وكان مع الحسن البصري، قال ابن عون: فنظرت إليه، أي إلى الحسن، وما أتوا إليه وأجبروه ودفعوه يعني معهم لهذا الأمر العظيم ولقتال الحجاج. فقال ابن عون: فنظرت إليه للحسن بين الجسرين، كان هناك في ذلك المحل الذي أخذ ابن الأشعث إليه الحسن البصري، قال: فنظرت إليه بين الجسرين وعليه عمامة سوداء، قال: فغفلوا عنه، هم أخذوه لما غفلوا عنه فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار، مقابل إيش؟ أن لا يذهب معه، لأنه أجبروه فضل أن يلقي بنفسه في النهر وأن لا يحدث في الأمة فتنا يأتي من بعدها الدماء. وحصل فعلا، حصل الدماء. قال ابن عون: فنظرت إليه بين الجسرين وعليه عمامة سوداء، قال: فغفلوا عنه فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار حتى نجا منهم، وكان يهلك يومئذ، كان سيغرق رحمه الله، لكن نجا بحمد الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر ابن سعد واقعة ذكرها ابن سعد في الطبقات، لما ذكر ابن سعد في الطبقات هذه الواقعة قال، اسمع ماذا قال ابن سعد: لما كانت الفتنة، فتنة ابن الأشعث والحجاج بن يوسف، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء، هذه الفتنة التي كانت مع ابن الأشعث، قال: انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء عبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد، يا أبا الحسن البصري، يا أبا سعيد، ما تقول؟ انتبهوا للكلمات، انتبهوا للكلمات، وكيف هو رد الحسن البصري، كيف رد فعله، كيف كان؟ قالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الحجاج؟ تاريخ يعيد نفسه. قالوا له: ما تقول في قتال الطاغية الحجاج الذي، ايش هذا؟ شحن النفس له، هذا شحن النفس له. ما تقول في قتال هذا الطاغية الحجاج الذي سفك الدم الحرام؟ ذاك كان صحيحا، لكن ايش النتيجة؟ العلماء السلف كانوا ينظرون الى ما يؤول اليه الشيء، المآلات. السلف ما كانوا يشوفوا حدا يفهم غير زيد، لا. قالوا له: ما تقول في قتال هذا الطاغية الحجاج الذي سفك الدم الحرام؟ العالم اللي بغوا الحجاج كيعيط ليه يسفكوا، وأخذ المال الحرام وفعل، فعددوا له، فعل وفعل وفعل وفعل. شوف ثبات السلف، لك يسميه بعض الناس الآن تمييع، ولا يسميه يعني عملاء، ولا يسميه هو. قال الحسن لما قالوا لي هذا الكلام، هذا كان جواب الحسن، قال رحمه الله: أرى ألا تقاتلوه. مصيبة، هادشي كامل فعل وفعل، كنت تقول لي انت لا تقاتله، لكن ما ادواش فيهم بعد، مشاو العاطفة والحماس، مشاو حتى قتلوا جميعا، صارت الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أرى ألا تقاتلوه، فإنها، اسمع الكلام، كلام السلف، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا كلام لا قالوش واحد بحالي، قال لي أبو إبليس هك. قال وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال فخرجوا من عندي. الحسن ماذا يقول؟ قال لك قلت لي ماذا هدراء. قال فخرجوا من عندي وهم يقولون نطيع هذا العلج. العلج راه التاريخ يعيد نفسه. أو يلا شوية كان إمام لا جيت عندهم تقاعد زي مصدعوا أكبر لك الإمام شو ولا علج كيف دم الشباب إمام قطبي عجب هذا كان شو إمام ضغي ولا إمام ولا مرجئي هذه المفارقة عجيبة عن الشباب. هكذا حصل يلا قبيلة كان عنده تحتوا معاه وكانوا كيتسنوا يخرج لأنه ولا خرجوا وراء إمام كان راه الحسن البصري معروف إمام أهل البصرة كان إمام أهل البصرة كان معروف غير شوية ما عجبوش بالكلام قال لي ما ذيك الكلمات إذا كان بلاء فكذا وكذا. قال لك سيدي فخرجوا من عندي وهم يقول نطيع هذا العلج. تقدر وحدها ميت علم التعجب هذا. قال وهم قوم عرب. قالوا وخرجوا مع ابن الأشعث. قال فقتلوا جميعا. هذا النهاية. فقتلوا شو الفائدة؟ لا شيء لا شيء. إذا هذه واقعة واقعة معروفة هذه ومعروفة في التاريخ معروفة في كلام أهل العلم مبسوطة في كثير من كتب أهل العلم ويستدل بها العلماء رحمهم الله. إذا هذه واقعة تدل على عمل السلف ما عندهم شحن كلامهم. ولذلك قلنا يعني في في في في درس الجمعة تكلمنا عن الثبات على المنهج وذكرت مسألة في نهاية الدرس ذكرت مثلا قضية الالتفاف حول العناصر المثبتة. مثل هذا الكلام مثبت. قال لهم أرى ألا تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برد عقوبة الله بإسيافكم وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وخير الحاكم. هذا الشيء كان نحن الدروس نكون قلنا من صباح من السلسلة من الأول هالسلسلة دي القواعد والعظات كل جمع الحصر البصري وذكرها كلها جمع ذكرها. إذا هذه طريقة السلف هذا عمل السلف. والوقاع كثيرة لو تأملنا في تاريخ إسلافنا لوجدنا هذا بينا واضحا. أما اللي في قلبي زغر يتبع حوادث العيان يتتبعها. كان الحسن يقول ما ربطوا بين كلامه وما حدث في زمنه من فتنة ابن الأشعث مع الحجاج. كان الحسن يقول الفتنة إذا أقبلت شوف العناصر المثبتة. هذا الكلام هذا يدل على أن لما جاءوا هما لو تقول كذا هو عار عنده تجربة وتشبع بفقه الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة فعرف شو نهاية هذا الأمر هذا ما نهايته. ولذلك كان يقول الحسن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. لكن الفتنة جايك يقول لك رد البال رد البال ويك من كذا ويك من كذا ويك من كذا ويك من احذر من كذا. قال الحسن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت جاءت الفتنة وتشعلات الشعالة وداس عندك يقول يا ليتها ويا ليتنا و... قال الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الجاهل ما كيعرف حتى إيش احتاك تجي وتمشي عادك يقول لك مش كيعرفها وبالآثار ديالها راه يشوف دابا راه شوف كلام الحسن دقيق راه هي حصلت من أول أماكن هنا عرفات حتى مشات حتى ظهرت آثار الفتنة الوخيمة. عاد قال لك كانت فتنة كانت فتنة ينشت عليه وقال ما حس به كتغلف أحيانا كتغلف باسم الجهاد أحيانا كتغلف باسم الولاء والبراء أحيانا كتغلف باسم الأمر العرف وهكذا. إذا قال الحسن البصري: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. هذا رتبات العلماء. وإذاك يحكيوا الطلبة، طلبة الشيخ الألباني ما حصل في الجزائر، طلبة راك يعرفوا هذا ما حصل، وهم جاءوا طلبة عنده قال لي، وكان الشيخ عنده فتوى خاصة بالباب، فجاء عنده قال لي وكذا وكذا و... يعني غيبين يعني راه الفتوى راه الواقع كذا. فالشيخ بثبات كان كيشرب القهوة، فدار واحد الشربة ويحط، قال لهم: زوباعة في فنجان. وما قال هو الذي حصل، كان غير رغوة صابون، داكشي داكشي دغيا كيمشي. العلماء عندهم فراسة، عندهم تأمل، عندهم نظر، عندهم تجربة، داكشي اللي حدا يفك هو بالي شنو. إذن يقول الحسن: فتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ولذلك قال ابن سعد في الطبقات، قال عن الحسن، ثم ماذا قال؟ ليش نجبر لكم هذا واقع خاص من الحسن؟ لأن الحسن البصري إمام في هذا الباب. قال ابن سعد في الطبقات: كان الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتن والدماء. كلمة ذهبية من ابن سعد في طبقاته. وذلك أتينا لكم بواقع الحسن البصري خاصة لأنه إمام في هذا الباب. قال ابن سعد: كان الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتن والدماء. إذا القضية قضية الالتفاف حول العناصر المثبتة، الأكابر، الإنسان ينظر إلى منهج الأكابر. وش منهج الأكابر؟ أنه كيف يشحن النفوس، أم كانوا يثبتون النفوس؟ قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وخاصة البركة عموم مع الأكابر من العلماء، خاصة من مات منهم، خاصة لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الإنسان يمشي على منهاج هؤلاء الخيار الأكابر، البركة مع أكابركم. المناوي له كلام طيب في شرح هذا الحديث، الحديث هذا البركة مع أكابركم في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. قال المناوي رحمه الله في فريد القدر ويشرح هذا الحديث: البركة مع أكابركم. قال المناوي رحمه الله: البركة مع أكابركم المجربين للأمور، عندهم تجربة. قال: البركة مع أكابركم المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. أو المراد، قال المناوي: أو المراد من له منصب العلم وإن صغر سنه فيجب إجلالهم حفظا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه وتعالى. ثم قال المناوي وقال شارح الشهاب: هذا حث، أي الحديث، هذا حث على طلب البركة في الأمور والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابر لما خصوا به من سبق الوجود وتجربة الأمور وسالف عبادة المعبود. قال تعالى: قال كبيرهم، الأكابر عندهم مقام، الأكابر عندهم مقام، قال كبيرهم: وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم سواك فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل عليه السلام، قال للنبي عليه السلام: كبر كبر. كما قلنا الكبير عنده مقام، خاصة الكبير في العلم، قد يكون إنسان كبير السن لكن ما عنده علم، مقصود كبير السن. وإذا انضاف كبر كبير العلم، وإذا انضاف كبر العلم مع كبر السن، هذا كبض عليه بالنواجذ، خاصة إذا مات. قال: وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم سواك فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل عليه السلام: كبر كبر، فأعطاه الأكبر. قال المناوي نقلا عن شارح الشهاد: وقد يكون الكبير في العلم أو الدين فيقدم على من هو أسن منه، فيض القدير. إذا البركة مع الأكابر. ولذلك كانت من سمات العالم الراسخ في علمه أنه لا تستفزه الفتن، يتألم لها صحيح، يستشعرها صحيح، لكن لا تستفزه. صار فرقه أنك تستشعر الحال وتعرف إيش من كين هذا باب، وتتألم هذا باب، لكن تستفزك وتقعد تتصرف يعني بالتهوار هذا شيء آخر. الراسخ في العلم ومن صار على نهجه لا تستفزه الفتن وتقلبات الأحوال. قلت ولذلك كانت من سمات العالم الراسخ في علمه أنه لا تستفزه الفتن وتقلبات الأحوال، فيطلق من الكلمات المتشابهات المجملات أو يبت ما لا يفهم، فتحشن النفوس فيحصل من جراء ذلك ما يحصل. العليم لا، الراسخ ما هذا هو صنيع هذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في مجموع الرسائل قال كلاما عظيما، وهو يحذر الدعاة والفقهاء والعلماء من أن يخوضوا في أمور ويبثوا أمور تكون سبب لشحن النفس فيترتب عليها ما يترتب من الويلات. يقول في الصفحة 11 قال وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالات والمعادات. هذا كينصح العلماء، دابا الشباب يتكلموا في الولاء والبراء ويرتبون عليه احكاما. قال وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالات والمعادات والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك، والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفات. هذا شو ما قال لهم؟ وش ما تذكروا هذه الأمور عند العامة؟ هذه الأمور لا تذكر عند العامة، لأن العامة لا يفهم هذه الأمور. تذكر عليه إنسان إذا ذكرت سيشحن. وهنا لما قال عند البوادي ونحوه من الجفات، هل الكلام هذا خرج من خرج جس التمثيل ولا التقصيل؟ التمثيل ماشي، التمثيل عقل عليها ماشي التقصيل. كيف؟ شو معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة عظيمة نفهم بها كلام العلماء. أحيانا بالكثير من الأحيان يخرج كلام العالم في الكتب في الرسائل ماشي مخرج التقصيل، ما بغاش يقصن رحمك الله، بغا يمثل ماشي التقصيل، تمثيل. فهذا الكلام هذا خرج مخرج التمثيل. بمعنى ما يجيش تقول لي وراه قال لك غير البوادي، انا دابا ماشي في الباديه وحنا دابا في الباديه، احنا في المدينه، اذا لا باس نذكر. واش هذا كلام صحيح؟ يحتاج يقول لك سيدي قال هو غير في البوادي، هذا راه غير تمثيل. علاش بالضبط البادي وضرب بها المثال؟ علاش؟ لأنها مظنة الجهل. فأي بلاصة مظنة الجهل وخا تكون مسلطين الحضارة ما عادش نوصلتي، كاين الجهل في العلم الشرعي، راه كاين الجهل. إذن العبرة باش وجود مظنة الجهل، مظنة الجهل. وذلك دابا كيجيو بعض الجهال اش كيقول لك؟ كيقول لك راه قال النووي الذي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة خرج من دائرة الإسلام، ولا يستثنى منه إلا حديث عهد بكفر أو الناشئ في بادية نائية. قال لك لما تجد الزوج شاو شو الجهل. راه الكلام يا حبيبي راه خرج من خرج التمثيل، ماشي خرج من خرج التأصيل. راه الذي نشأ في بادية نائية علاش مثل بها؟ مظنة الجهل. والذي كان حديث عهد بكفر مظنة الجهل. إذا العبرة علاش وجود الجهل وخا تكون في المدينة؟ وده الواقع، قل العلم وساد الجهل. كتوليت عبر بهذا الأمر هذا، فسنفهموا كلام العلماء. هل خرج مخرج التأصيل؟ علاش؟ علاش شنو العلة؟ العلة مظنة الجلس. إذا الحكم يضرب مع علة وجود وعدم، كان في البادية ولا كان معرفين كاع. كل جهة الحكم خصنا نطبقوه، مثل الأمور ما نتكلموش فيها قدام العامة، تكلموا مع الخاصة وبضوابط وبشروط، ماشي تا هي نهيجوا بها وكذا. كتكون مباحث علمية، حتى لو تكلمتي مع الخاصة كتكون مباحث علمية، ما كنحكموش بها على على على الوقائع، لأن الحكم على الوقائع كيكون العلماء، لا ما كنحكموش. لكن باب المباحة كم تبحث المسألة بحثا علميا محضا، عنش تعلق بالواقع هذا مع الطلبة لا بس، لكن باش يجلو الحكم على الواقع معين هذا العلماء. أما باش نبتوا هذه الأمور هذه قدام الناس لا. إذن قال لهم: وخدتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأمور والهدايا ونحو ذلك، والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحو من الجفاة، لا يتكلم فيها إلا العلماء. مش كلامه، قال لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. فش حمل صرب ذكر هنا؟ خص يكون عالي وعنده الفهم وعنده الحكمة. ركين اللي يشار إليه بنا فلان راه فقيه فلان راه عالي، لكن فهمه قاصر، إما ما تحكش مزيان مع العلم، ولا ما ترباش مزيان عند الشيوخ، ولا ولا ولا ولا أمور. إذا خص يكون عنده العلم، خص يكون عنده الفهم، خص يكون عنده إيش؟ الحكمة. راه تلقى إنسان عالم والعلم غازير، المتون اللي حافظ ما حافظ حد، ويشرح لك المتون لكن ما عندوش الحكمة، غير كيقول أي حاجة كتقال. لاس مش أي حاجة كتقال، ليس كل ما يعلم يقال كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله. إذن هذه شروط مهمة: العلم، فهم، ثم الحكمة. الحكمة لابد باش العلم كي يثمر ثمر المرجوع، لابد من الحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن هذا كلام الشيخ عبد اللطيف. ثم قال بعدها كذلك الشيخ عبد اللطيف في مجموع الرسائل بعد ذلك قال: والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية. كل إنسان يكون عنده إيش؟ قواعد. لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها، أي هذه القواعد والأصول ما عندكش ما تكلمش، ما كلفكش الله، راه خصك تكون مهني. راه بعض المرات كيجيو كيبداو يلبسوا عليكم، وعلاش خصك نخوضوا في هذا الأمر الولاء والبراء؟ راه لا ما كلفكش الله، راه ما غاديش يسولك يوم القيامة على هادشي، راه ما غاديش يسولك الله تعالى على هذا. واش في القبر غيسولك الله تعالى على شيء أمر أنت ما عندكش به العلم؟ أنت ما تحسن، لا تحسن هو عباد الله، ما قلت لا تحسن أنت هذا الأمر، علاش كتكلم فيه؟ ما غيسولكش الله تعالى، غيسولك من ربك وما دينك؟ فين راجع الأصول الثلاثة مع راسك؟ خليك من من من من من تلبيس الملبسين. راه الأمر الذي لا تحسنه راه ما غاديش يسولك الله عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الأمر كبير عليك أنت، راه كبير عليك الأمور اللي كبيرة عليك ما تخوضش فيها أخي الكريم. إذن قال: لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها. راه الشباب بعض المرات كيتكلموا حتى أنا كان في بعضي كلامهم صعب كيكون إجمال تفسيرها ما كاينش. قال: وعن تفاصيلها، فإن الإجمال هذا كلامه. قال: فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب، لأن نعم مر معنا أحيانا خصنا نجمل، أحيانا خصنا نفصل، لكن هنا كتكلم في مجال، كتكلم في إنزال، تمام؟ ما تقولش لي هذا الكلام عار على الكلام اللي قلتي، لا هذاك بوحده كتكلم عموما. دابا هنا في مجال الإنزال كتكلم على، هو كتكلم في الكلام على واقع معين. قال: فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن. ثم نقل كلام بالقيم قال قال ابن القيم فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. إذن انتهى كلامه رحمه الله. إذن ينبغي أن نعلم الأمور التي تقال والأمور التي لا تقال ولا تذكر، ونحذر من شحن النفوس بأمور تجر علينا الفتن، نحذر من ذلك، ونحذر ممن يفعل ذلك، بل إذا اقتضى الحال نحذر منهم. يقول الغزالي في الإحياء كتكلم مع عامة الناس بماذا ينبغي أن يشغل الناس وبماذا ينبغي أن نشغل الناس، ما نشحنهم جاي، نعم نشحنهم بالخير لكن نشحنهم بالأمر اللي يجر عليهم الولاء. كيقول الغزالي على العوام أن يشتغلوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلم للعلماء، ذاك الشيء اللي هو كبير ومتعلق بوقائع وإحوال ونوازيل وكذا، أشيل من العلماء قال لك ويترك العلم للعلماء. فإن العامي قال فإن لو زنى وسرق كان خيرا له من أن يتكلم في العلم وهو لا يعلم. علاش؟ لأن الزنا مصيبته خفيفة، مش بحال لا تكلم في مال العلم في مثل هذه الأمور التي نتكلم عنها، لكن تكون وراها أمور عظيمة، يكون من ورائها الأمر العظيم. وهذا العلامة الحجوي الثعالبي في الفكر السامي يقول وليست الفتوى بطول الأردان وإرخاء الذوائب، دير العمامة وطويلة بغي اختصر الكلام ديالو، راه ماشي بالسمت الفتوى، راه ماشي بالسمت، ايه صاحب اللي هو محقق بالفتوى خص يكون عنده سمت، هذا مطلوب، لكن ماشي مجرد السمت راه كاين ها صاحب صافي راه داير شي عمامه ولا عنده شي وفره وغادي في الطريق راه هو ابن تيميه. شي تسولوا انت على الامور الايمان، تسولوا على الامور الكفر، تسولوا على الامور اللي هي عظيمه، هات هيات هات هيات. قال وليست الفتوى بطول الإرذان وإرخاء الذوائب كذنب الأثام والهذر باللسان إذا خل الميدان. كتخلى الدنيا خلوا العلماء ما كاينش كذا، كيبدا هو يخرج شكون اللي ناظرني. كاين بعض الناس هكذا، نسأل الله السلامة والعافية، شي اللي كيقول شكون اللي ناظرني عرفوا راه مساح. علاش؟ لأن هذا دليل على إيش؟ على قلة العقل ودليل على الجهل. لأن طالب العلم العاقل يفر. أنا أحد يوم من الأيام أحد من الإخوة قال لي راه شخص أراد أن يستفسر، طيب غير يستفسر ما كاين باس، فانقلب علي مناظر قلت له يا حبيبي راه المناظر مشات مع الذهبي ومشات، فوقفنا في مسألات تكلمت على مسألات المجمل المفصل ما عرفتش واش نتا كي غنديروا دابا، بغى ينظر ما عنده والو، بغى ينظر شي نظر ابسط القواعد المعروفه المشهوره عند اهل العلم بعض عنده شنو ندير لقانا العلماء البربهاري، خذوا قاعده، هذه قاعده شي اللي يقول لكم بغيت نناظر بغيت نجلس بين عفوا راه ساعه عرف الدم اغسل يديك منها، لان الطالب العاقل يحجم ما كيبغيش يجلس، ماشي جبنان طالب للسلامة شي جبنة. لذلك يقول البربهاري في شرح السنة ايش يقول؟ كتكون مذهب السلف مذهب السنة في المناظرة، قال لا يناظرون إلا اضطرارا، لما كيضطر بحال أكل الميتة هذا كي شي أكل كيف الشباب لا شكون بغى يدير شكون بغى يناظر شكون بغى يجلس معايا أنا متحدى نجلس، دليل على قلة العقل، دليل على قلة العقل. إذن يقول حجوي رحمه الله وليست الفتوى بطول الأرذان وإرخاء الذوائب كذنب الآتان والهذر باللسان إذا خل الميدان، ثم قال فهذا من الضرب الذين يستفتون بالشكل لا بالفضل، ويأكلون بالعمائم والأكمام لا بالعلوم والأحكام، تعج منهم الحقوق إلى الله عجيجة، وتضج الأحكام من أقلامهم ضجيجة. والذي يدفع الكثير من الناس إلى هذا الأمر، يتصدون إلى هذه الأمور وإلى الشحن وإلى هذه الأمور، وإن لم يظهر ذلك، الذي يدفعهم حب الرئاسة. كيف يريد الإنسان يتصدر؟ ليس خص يكون معتقد لو كان لك فيه ما يبالش قاع، بس كذا معتقد الإنسان. شي طالب العلم كيقول لا كان شي واحد يكفيني المؤنة ما نبالش أنا، فين نكمل العلم عرض. أما الكثير من الناس يحبون الشهرة، كيبغى يكون قائد المجموعة، كيحب الرئاسة. فهذا حب الرئاسة وما كاينش العلم وما كاينش الفقه وما كاينش التربية، فيدفعهم هذا إلى الغلو وإلى شحن النفوس بما لا ينفع، وبث ما يجر علينا الفتن المضلة. يقول ابن عاشور، بقي سيدي 5 دقائق. طيب، يقول ابن عاشور رحمه الله في كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام صفحة 23، يقول رحمه الله: فالغلو في الغالب يبتكره، أي هذا الغلو يبتكر قادة الناس ذو النفوس طامحة إلى السيادة والقيادة بحسن نية أو بضده، إفراطا في الأمور، وذلك إما بداعية التظاهر بالقدرة وحب، انتبه هذا الكلام، هذا وحب الإغراب. هذه نقطة مهمة، فالله تعالى يسر لنا نتكلموا في هذا الباب، الفرق ما بين الغربة والإغراب. شعام واحد مهورات يقول الغربة، بدأ الإسلام غريبا يعود غريبا، رأى هذا إغراب، رأى الإغراب شيء والغربة شيء آخر. بس ما كيفرقوش ما بين الغربة والإغراب، إغراب مذموم، الغربة محمودة. قال: إما بداعية التظاهر بالقدرة وحب الإغراب لإبهات نفوس الأتباع وتحبيب الانقياد، أو حب الإكثار والزيادة والتفريع في الأمور المستحسنة لديهم، فإن النهم في المحبوب من نزعات النفوس. قسم المحبوب هنا الرئاسة. قال: فإن النهم في المحبوب من، لأن النفس كتحب تكون، قال: فإن النهم في المحبوب من نزعات النفوس. ويقول ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، يقول: ولو ردوا المشكلة إلى أهل العلم به، وقعت المشاكل والشبهة كذا ردها العالمة، قال: ولو ردوا المشكلة إلى أهل العلم به لوضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله عليه السلام خاتم الأنبياء، أو ما من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعا وأشياع. الناس هكذا حاله، إلى ما مشوا شوفق العلم الصحيح، هكذا حال الناس كما ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. لا يزال معنا بقية في هذه القاعدة، اكتفي بهذا، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الله أعلى وأعلم.